عليا وسكتك من كتر شر سكتك عن عيني ما أخفية قربت ليا وببعدك يا إلهي نار محبتك جوايا مطفية عليا وسكتك من كتر شر سكتك عن عيني مخفية يا وببعدك يا إلهي نار محبتك جوايا مطفية اتصرف انت يا ربي فيا شيل الغشاوة من عيني اتصرف انت يا ربي فيا شيل الغشاوة من عيني رجعني ليك رجعني ليك من يوم ما سبتك فرحي سابني والهم عزلني وتعبني من يوم ما سبتك فرحي سابني والهم عزلني وتعبني والراحة فيك والراحة مدت عاداتي وشهواتي خطاياي قلت قوي وقفت صلاتي وقلت كفاية كترت عاداتي وشهواتي خطاياي قلت قوي وقفت صلاتي وقلت كفاية هرجع وأدوب ألقى الذنوب تجري ورايا يا رب صلح لي العيوب خليك معايا ألقى الذنوب تجري ورايا يا رب صلح هات ايديك وامسك ايديا هات ايديك وامسك ايديا حياتي من البداية للنهاية داري بتعب قلبي وشهاية والخبايا عارف حياتي من البداية للنهاية داري بتعب قلبي وشهاية والخبايا مكشوفة قدامك دوايا انت وشفايا، معاك في وقت الخوف حماية وبك عزايا، ولا حد غيرك داري بيا، ولا حد غيرك داري بيا. اتصرف انت شيل الغشاوة من عينيا، اتصرف انت يا رب فيا، شيل الغشاوة من عينيا. كل واحد دلوقتي يقف قدام ربنا يطلب، قل له يا رب لو سمحت اتصرف فيا. اول طلبة طالبينها دلوقتي كلنا نقف نصلي، نصلي ونطلب من ربنا اتصرف انت يا رب فيا، اتصرف يا رب في كل حاجة جوايا. كل واحد دلوقتي يرفع قلبه يصلي، هندقيقة كل واحد يصلي هنبتدي أول طلبة نقوله لو سمحت اتصرف. قوله يا رب اتصرف في كل عادة مؤثرة عليا، اتصرف يا رب في كل شهوة وكل نظرة تعباني وجع قلبي. قوله اتصرف يا رب في كل حيرة وحزن مالي قلبي. قوله اتصرف يا رب في كل تصرف تعبني ووجعني. ارفع قلبك ليه، ارفع قلبك قوله أرجوك يا رب اتصرف في كل حاجة فيا يا رب. انت قلت انتم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم، انا الهيكل بتاعك يا رب، انا بيتك، اتصرف في بيتك، اتصرف فيا من فضلك يا رب وطهرني ورجعني ليك. انت سامع كل واحد فينا يا رب، سامع كل طلب وسامع كل قلب، ارجوك اتصرف وتدخل في حياتنا، ارجوك خلينا نصلي، خلينا نتعلم نبكي قدامك يا رب يسوع. كل واحد فينا طالب منك ان انت تتصرف في حياته، دبر اموره وتصرف معاه، غيره يا رب ارجوك. كل واحد فينا مش عارف يعمل حاجة لوحده، انت اللي تدينا القوة. كل واحد فينا يركز دلوقتي في الآية اللي قلناها، كل واحد فينا يركز لما الابن الضال قال أقوم وأرجع لأبي. دلوقتي نقوم، دلوقتي نقوم، قال الآن أقوم، مش بكرة ولا بعد بكرة ولا بعد ساعة، دلوقتي، دلوقتي الوقت ان احنا نقوم فيه. كل واحد فينا ضل بفكره، ضل بعينيه، ضل بمشاعره، ضل بكل حاجة، يبتدي دلوقتي يلجأ لربنا. نتعود نقول اقوم الان. كل واحد فينا يا رب محتاج لحضنك، كل واحد فينا محتاج يحس بحضنك، أرجوك يا رب اسمع صلاتنا، اسمع صلاة ولادك وصراخهم. كل واحد يطلب من ربنا انه يعلمه الحب بجد، اطلب من ربنا دلوقتي، قول له يا رب من فضلك خليني احبك انت بس. انا لو حبيتك انت بس هفيض بحب على كل اللي حواليا يا رب يسوع. قول له يا رب خليني ابقى متكفي ومستكفي بحبك انت بس. تقول ما انا مستكفي بحبك، مش عايز حاجه من الناس، حبك مكفيني، انا هدي كل حب للناس يا رب. اطلب دلوقتي ربنا، قول له املا قلبي بالحب بجد وخليني احبك بجد يا رب يسوع. انت يا رب يسوع قلت محبة أبدية أحببتك، يعني انت يا رب بتحبني حب ملوش نهاية، حب ملوش نهاية، بس انا اللي مش بعرف استفيد يا رب بالحب ده. ارجوك انت سمع صلاة كل واحد فينا، كل واحد فينا طلبك في حياته. كتير يا رب بندور على حب بره، كتير بنتجرح بره في حب، وبنبقى جعانين حب يا رب، الحب من عندك انت بس. ارجوك ولادك اللي قدامك دول كلهم، وانا اكترهم يا رب محتاج ان احس بحبك يا رب، محتاج احبك بجد. ارجوك تدخل في حياتنا يا رب يسوع، اتصرف انت في حياتنا. اول حاجة محتاجين انك تتصرف فيها، علمنا ازاي نحبك بجد، علمنا ازاي نحس بيك ونحبك بجد. اطلب من ربنا دلوقتي الشهوة جواك، كل واحد فينا جواه شهوة معينة تعباه، كل واحد فينا جواه حتى الشيطان بيكسره منها وبيزله منها. صارع ربنا دلوقتي واطلب منه، قول له يا رب أرجوك خلصني، خلصني من الحاجة اللي أنا فيها دي، خلصني من الشهوة اللي تعباني وكسر عناية دي يا رب. كل واحد فينا يرفع قلبه دلوقتي يطلب من ربنا يخلصه من الشهوة اللي تعباه. هو سمعنا دلوقتي وهو موجود في وسطينا. مهما ضعف امتلكني وتصرف فيا الياس، انت في عينيك شايفني ابنك جبار الباس. مهما ضعف امتلكني وتصرف فيا الياس، انت في عينيك شايفني ابنك جبار الباس. وفتح لي حضنك وشايل مني الخوف، وبكلمة وعد منك بهزم ربوات وألوف. وفتح لي حضنك وشايل مني الخوف، وبكلمة وعد منك بهزم ربوات وألوف. اسندني ضعفي واسمع لي صلاتي، اللهم ارحمني انا الخاطئ. اسندني بضعفي واسمع لي صلاتي، اللهم ارحمني انا الخاطئ. Thank you. مهما بعدنا عنك تفضل معنا تحاول بتخلق فينا بولس ويموت جوه مشاوي ومهما بعدنا عنك تفضل معنا تحاول بتخلق فينا بولس ويموت جوه مشاوي ما انا زي السامريه جايلك والضعف مليني عطشان وعايز اشرب ومفيش غيرك يرويني ما انا زي السامريه جايلك والضعف مليني عطشان وعايز اشرب ومفيش غيرك يرويني سندني في ضعفي واسمعني صلاتي اللهم ارحمني انا الغاطي اسندني في ضعفي رغم الخطية أرجع بدموع يترجال بستني منك أسمع مغفورة ليك خطايا ما أنا ابنك صنع إيديك وكلامك ليا ميراث تفضل عيني عليك وإيدي على المحراس ما أنا ابنك صنع إيديك وكلامك ليا ميراث تفضل عيني عليك وإيدي على محراس اسندني في ضعفي واسمع لي صلاتي اللهم ارحمني أنا الخاطي اسندني في ضعفي واسمع لي صلاتي اللهم ارحم أرجوك يا رب اسندنا أنت كاشف كل ضعف فينا طلبة دلوقتي طلبة خاصة ليك يا رب أن أنت تسندنا في حياتنا اسندنا في كل حاجة في حياتنا يا رب أنت على طول بتستر علينا أرجوك اسندنا دلوقتي يا رب طالبين أن أنت تسندنا في كل أمورنا وتدبر حياتنا وعد كل واحد فينا من دلوقتي هيقف يصلي قدامك ويكلمك وعد كل واحد فينا من دلوقتي هيطرح كل همومه وكل مشاكله قدامك يا رب وعد كل واحد فينا من دلوقتي هيبتدي يجرى عليك ويطلب الحب منك انت يا رب انت الاب الحنين اللي بتدي كل في سخاء ومش بتدخل علينا في حاجة بس احنا اللي مش بنيجي نطلب منك كل واحد دلوقتي يطلب من ربنا كل حاجة هو عايزها يطلب منه كل حاجة هو عايزها اطلب من ابوك اطلب ابوك واقف جنبيك دلوقتي وسمع ليك قد انت فرحان دلوقتي بوجودك في وسطينا يا رب وبجد احنا فرحانين اكتر ان احنا قدامك واقفين دلوقتي يا رب يسوع. احنا فرحانين ان احنا واقفين بنتكلم معاك يا رب يسوع. العالم شغلنا عنك، انت ما تستحقش مننا كل ده. العالم شغلنا عنك والدنيا واخدنا منك وانت واقف مستنينا. احنا دلوقتي كل واحد فينا ابن ضال يا رب يسوع. انا ابن ضال يا رب يسوع، انت واقف مستنيني وانا مش عايز ارجع لك. انا واقف بعيد عنك، انا واقف ببص عليك من بعيد شايف الدموع في عينيك. شكرا ليك يا رب ان انت لسه واقف مستنيني لغايه دلوقتي. شكرا ليك يا رب ان انت قبلت تجيني دلوقتي وتقف وسطينا. شكرا ليك يا رب ان انت سمع صلاتنا رغم كل حاجة وحشة جوانا. شكرا ليك يا رب ان انت على طول بتحاول معانا تغيرنا وتبعت لنا في رسائل وتبعت لنا في كلام وحاجة كتيرة. شكرا ليك يا رب على الكنيسة اللي مجمعانا. شكرا ليك يا رب على رسالتك اللي بتوصلها لينا. شكرا ليك يا رب على الحياة وكل فرصة انت عطيها لنا. شكرا ليك يا رب ان انت تستر علينا، تستر علينا حتى واحنا في عز الخطية، حتى واحنا في الخطية تستر علينا. شكرا ليك يا رب يسوع. شكرا ليك على طول بالك علينا. شكرا ليك على المحبة اللي منستاهلهاش ولا نستحقها، محبة أبدية انت أحببتنا. ساعدنا يا رب نحبك، نحبك مش عارف اقولك نحبك قد ايه، بس انت ما تستحقش الحب اللي احنا بنحبه لك دلوقتي. ده دلوقتي احنا بنحبك حب مع ايقاف التنفيذ. كل واحد فينا يطلب من ربنا اخر طلب، يطلب من ربنا اخر طلب، يقول له يا رب من فضلك اهدينا الى ملكوتك، خليني يبقى عندي هدف واضح في حياتي. اطلب منه قول له يا رب من فضلك خليني احط هدفي ان انا اوصل للسماء، خليني هدفي كله يبقى هو السماء، بحيث ان انت لو اخترتني في اي وقت وقلت لي تعالى تلاقيني مستعد اوصل للسماء. اطلب من ربنا دلوقتي، شوف ايه اللي معطل ان انت تاخد الهدف ده وتحط الهدف ده في حياتك. ايه اللي معطل؟ شوف كل حاجه جواك خطيه، كل حاجه وحشه، شوف كله. ربنا شايفك، كشف كل واحد جينا، كشف كل اللي جوانا دلوقتي، عارف أفكارنا وعارف نياتنا وعارف كل حاجة، بس الحنيته مش بيرضى يفضحنا، بيستر علينا على طول. اكشف نفسك قدام أبوك دلوقتي بينك وبينه، اتصارع معاه وقوله زي يعقوب، قوله لم أتركك إن لم تباركني، مش هسيبك، أنا ماسكك دلوقتي يا رب، ماسكك دلوقتي يا رب. خلي هدفي يبقى السماء، خلينا نطلع من هنا هدفي هو السماء يا رب يسوع. شكرا ليك يا رب. أرجوك يا رب أقف جنب كل أولادك وبناتك، اسمع صلاة ولادك، اسمع صلاتهم وطلباتهم، اسمع صلاتهم وطلباتهم يا رب يسوع. اهدينا كلنا يا رب لملكوتك، خلينا نوصل للسماء، خلينا نقدر نوصل للسماء. أرجوك يا رب يسوع، أرجوك يا رب ثبت أساس كنيستك، ازرع المحبة بين ولادك يا رب يسوع، ازرع المحبة في قلوبنا يا رب يسوع. علمنا ازاي نحب بعض، ازاي نستحمل بعض، علمنا ازاي نقبل بعض، علمنا ازاي منضايقش بعض يا رب يسوع. سامحنا وسندنا. ان فكر شرد في الصلاة انت يا رب قومه، انت يا رب ظبطه يا رب. انا ابنك، احنا ولادك يا رب، احنا ولادك، علمنا وارشدنا وساعدنا ارجوك. اشفي المرضى يا رب يسوع، الحزن شيل الحزن من قلوبهم، التعبانين يا رب اسندهم، والحيرانين يا رب ارشدهم. اقف جنب كل اولادك في ثانويه في الامتحانات، وقف جنب اولادك اللي في ثانوي عام يا رب يسوع. اديهم يا رب مش على قد تعبهم، لان هم ما تعبوش يا رب يسوع. علمنا ازاي نحب البيت عندنا ونطيعهم، علمنا ازاي نستفيد بالصلاه. ارجوك يا رب يسوع بارك في الاجتماع، بارك في ولادك يا رب يسوع. اي ضعف واي تقصير انت سده، ارجوك يا رب يسوع. يا رب اخيرا ليس اخيرا بشفاعه امنا العدل ام النور ورئيس الملائكه جلمخائيل والقديس العظيم الانبا مآر وشفيع هذا اليوم وكل مصاف القديسين، اسمعنا عندما نقول بكل شكر قائلين: يا ابانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، لياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والمجد.